ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين وَإِنْ مُسْتَيْئَاتٍ

الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون مالناش حاجة احنا جايين من بره بس مالناش حاجة حد الناس قدامي جاي من ربع سنين عشان قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا وما يتذكر إلا من Thank you. الله الله والنبي يا عم الشيخ احمد، الله وعينك بذات المصطفى. بقول لك ايه انت تخلينا بقى نجيبهم بقى ولا نسوق الدراجات عشان الشريف انت النهارده ولا فين؟ مش راضي يعني. سادة مستفيد من اعانة الله. من السماء رزقا الله يقويك الله الله الله اللهم صل على سيدنا الله يا ذا العذاب الله الله الله الله الملك اليوم للباقي الواحد الظهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. Thank you. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حبيب ولا شفيع يطاع. الله هو السميع العليم.